تهتدوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله عز وجل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله عز وجل في هذه الأمسية مع الشيخ الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني وهذا البث الحي المباشر. حياكم الله شيخنا، بارك الله، رفع الله قدرك في الدارين، دمتم في سعادة الدارين، الله يبارك فيك، الله يمتعك بالصحة والعافية بإذن الله عز وجل، بارك الله فيك. لعل هذه النقلة والتواصل رغبة منا في التواصل الحي والمباشر معكم ومع شيخنا الحبيب، ولإعطاء الصفحة أيضا صفحة القناة الزخم الذي تستحقه، خاصة حين نلتقي شيخنا الحبيب المشرف العلمي على قناة الندى لنتواصل معه ويتواصل مع المشاهدين الكرام، وخاصة ونحن في بداية هذه الحملة المباركة، حملة الحياة مشاركة. هذه الحياة التي جعلنا المنبع أو المصدر الأساسي لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، الحديث العظيم في قضية من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى بقية الحديث الذي ذكرناه وبدأ قبل أيام مع هذه الحملة المباركة، حملة الحياة مشاركة، وما تقتضي هذه الحملة من التواصل بين طرفي المعادلة، الجمهور والقناة. حياكم الله شيخ حبيبي. إذن الحياة مشاركة. الحديث كان فيه لزمة معينة وموقف معين، وهذا الذي ركزنا عليه وانطلقنا منه بداية حين وعظ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، جاء الكلام من كلام جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، فقال فتتابع الناس. تتابع الناس بغية الخير وبغية خدمة هؤلاء الصحابة، فنحن ما نسأله هو تتابع الناس على الخير وعلى حفظ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهذه الحملة حملة الحياة مشاركة، وأردنا أن ننال الشرف أن نكون في معيتكم وتشاركنا في هذه الحملة. تفضل شيخ حبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أذكر بالميثاق الذي ذكرته في مقدمة إنشائنا لقناة الندى، ومن قبل ذلك في قناة الحكمة، عندما كنت المشرف العلمي مع مشايخك الكرام بالنسبة لقناة الحكمة، أو بالنسبة لقناة الندى أنا المشرف العلمي على القناة، فكنا أخذنا الميثاق على أنفسنا ألا نتكلم فيما يتعلق بدين الله تبارك وتعالى إلا عن ثقة. أما بالنسبة للقرآن فنحن نعلم أن القرآن محفوظ الحمد لله تبارك وتعالى، نصه وقصه، لكن نسعى في تأويله إلى القوانين التي سماها السلف الصالح في قبول روايات التفسير. أما بالنسبة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعلم أنه دخلها من الأحاديث المكذوبة والموضوعة والأحاديث المناكير والأحاديث الضعاف ما لا يعلمه إلا الله، فكنا حريصين في هذه القناة، ولا أنا لا أعلم قناة على وجه الأرض باستثناء قناتنا نحن، أي التي تتحرى الحديث الصحيح في من يعني يجلس على كرسي القناة. طبعا أنا لا أضمن أن كل من يركب على كرسي القناة أن كل أحاديثه صحيحة، لكننا وضعنا يعني جهة علمية مراقبة بالنسبة للأحاديث، وهي جهة أيضا تدري ما هو الحديث الصحيح من الضعيف، وإذا التبس عليها شيء من هذا ترفع هذا إلي، وأنا يعني أفتي فيما يتعلق بصحة الحديث وبضعفه، وبنحاول بقدر المستطاع أن ننبه على ضيوف القناة ألا يتكلموا إلا بأحاديث سبق لهم إن هم يعني نظروا في كلام أهل العلم فيها، إن التبس عليهم شيء فيما يتعلق بصحة الحديث فيرجعوا إلينا فيه. كل هذا بغية ألا يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى من حيث لا يدري المتكلم. فهذه القناة المباركة أسأل الله تبارك وتعالى أن يسقي بها بلاده وعباده، ونحن نحاول أن نصل بالخطاب إلى أعلى درجاته، لأن هذا دين، هذا دين الله تبارك وتعالى، ولا يجوز لنا إلا أن نفتي في دين الله عز وجل بما نعلم أنه الحق. نعم. والله أعلم. جزاك الله خير. ولعل هذه يعني مسألة الكلام اللي بدأناه، وبدأت الحملة قبل ذلك بشهور وبفضل الله تبارك وتعالى، ثم بدعم الأكارم من المشاهدين الكرام الذين كانوا عضدا وسندا للقناة بفضل الله عز وجل، نهضت شيئا ما. إنما جددنا الحملة بهذه الصورة، صورة الحياة مشاركة، لنعلم أن ما يقدم على هذه الشاشة المباركة ليس منا ولنا، بل منهم ولهم، من المشاهد طبعاً الكريم طبعاً. إحياء لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبغية أن ينتشر الدين الصحيح الصافي. وأنا أريد أن أذكر برضو يعني إخواننا أن هذه القناة وقف لله تعالى، لا ليست قناة ربحية ولا يأخذ منها أحد شيئا. اللي بيأخذ من القناة العاملون عليها فقط، وده لابد يعني الموظفون الموظفون طبعا نعم. العاملون فيها نعم. أنا عفوا مش عليها العاملون نعم. فيها نعم. واخد بالك، فهؤلاء يتقاضون مرتبات ومن أقل المرتبات، لأن صحيح. معظم الإخوة العاملين الحقيقة لما جلست معهم وذكرتهم بالله تعالى وأنهم يحتسبوا جهدهم لصالح المسلمين، فالحقيقة تبرعوا يعني ترك بعض أموالهم وتقاضون مرتبات يدوب بالكاد يعني لتقيم يعني أودهم وتقيم بيوتهم، وظلوا شهورا طويلة لا تقضون شيئا. وذلك كنا نبحث عن أي ممول للقناة، إنه إن باعتبار أنها وقف لله تعالى ومش حد بينتفع بها، إنه حد يقيم القناة بالتبويجة، وبفضل الله عز وجل استجاب لفيفهم كثير، ولا زلنا نطمع في الكثير. يعني في ناس بيوقفون أموالا طائلة على أشياء لا تعود على المسلمين بكبير النفع. لا أقول أنها مش مهمة ولا أنها يعني لا، لكن أقول هي يعني وضعت في أماكن في غيرها أفضل منها، لا سيما أن هذا الميديا أو الإعلام له تأثير خطير للغاية في تشكيل عقائد الناس وقناعات الناس، بل الإعلام بينقل بعض قناعات الناس الحق إلى قناعات باطلة ويعتقدونها ويعتقدون أنها حق، واخد بالك إزاي؟ فمما يدل على خطورة الإعلام يعني. فأنا عايز أقول لإخواننا اللي هم الذين يعني يغارون على الدين ويبكي بعضهم أحيانا وهو يكلمني في الهاتف، كيف ننصر الله ورسوله؟ أقول طبعا عندك أوك يعني ننصر الله ورسوله بدعم هذه القناة حتى لا تسقط، لأن هذه القناة لم تجد تمويلا بعد ما أنفق القائمون عليها أو الذين أوقفوا أموالهم عليها، بعدما أنفقوا كل أموالهم تقريبا، وأنا أعلم يعني أنهم ليس عندهم أموال الآن حتى يبقوا على القناة على تبليغ دين الله تبارك وتعالى، إنهم يشحوا بأموالهم على هذه القناة، أنا أخشى أن تسقط غدا. وإذا سقطت غدا فليعلموا أن ملايين الخلق خلف هذه الشاشة يتعلمون أمور دينهم، ونحن نحاول بقدر المستطاع أن نرجعهم إلى ما كان عليه الشرب الأول من الصحابة والتابعين أو القرون الثلاثة الأول، اللي هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم زكاها، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وبعض الرشك في القرن الرابع. وبهذه المناسبة أقول إنه ده اللفظ الصحيح الحديث، وبرضه دي فائدة برضه نعلمها للناس، لأن الحديث مشتهر بين الناس بخير القرون قرن. لا، لم تصح كلمة القرون، إنما الذي صح في الأحاديث خير الناس قرني، أما خير القرون بهذا اللفظ فهذا حديث فهذا إسناده ضعيف جدا عند الخطيب بغداد. فأنا أريد يعني أن أنبه إخواننا مرة أخرى، وكنا سبق وتكلمنا في هذا الموضوع، إن القناة دي يعني هي شأن كل مسلم، وإنما نقدم لهم يعني ما يعني يأخذ بأيديهم إلى الله عز وجل. ثم كل العاملين في القناة من المشايخ لا يتقضون أجرا، يعني هم يفعلون هذا حسبة الله عز وجل وتوفير من أوقاتهم للمسلمين، فلا يكونوا يعني إلا أن يشجع بعض الغيرين على المسلمين أو على الإسلام وأهله أنه يدعم هذه القناة، وأسأل الله عز وجل أن يبارك للمسلمين في أموالهم. اللهم أمين. شيخنا، الشعار هذه الحملة الحياة مشاركة، واختيار هذا الحديث ليكون هو الانطلاق أو الإشارة التي منها ننطلق في هذه الحملة المباركة، حديث جرير بن عبد الله البجلي، هل من إشارة سريعة لهذا الحديث شيخنا الحبيب، وهو كما قلنا هو أيقونة هذه الحملة؟ هو الحقيقة هذا الحديث عمدة في بابه وفيما يتعلق بالبدعة والسنة، لأن بعض الناس يفهم هذا الحديث فهما مغلوطا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى جماعة من مضر عضهم الفقر بنابه وظهرت عليهم الفاقة في لباسهم وفي أشكالهم. يبدو أن الجوع يعني أثر عليهم تأثيرا كبيرا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم يعني ظهر هذا على وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى أن الرواية تقول: فأمر بلال فأذن فأقام فصلى فخطب الناس. كل دي فئات ورا بعضها. الفئات تفيد الايه؟ تفيد التتابع، تتابع السرعه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني امر بلال فأذن فأقام فخطب الناس كده، فصلى فخطب الناس. فقال: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها اجر من عمل بها الى يوم القيامه، ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها وزر من عمل بها الى يوم القيامه. بعض الناس بيتصور ان من سن في الاسلام سنه لا يفرق بين السنه والبدعه، فما من يفعل في الاسلام فعلا يستحسنه الناس يظن انه ينزل تحت الحديث، والواقع انه لا، بدليل ان الحديث فيه: فقام رجل فذهب الى بيته فاتى بصره فوضعها فتتابع الناس. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليتصدق احدكم من مال من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره. فقام رجل فاتى بصره عجزت يدها ان تعجز، كادت ان تعجز او كادت ان تعجز عن حملها، فوضعها فتتابع الناس في المجيء باشياء يعني. تمام. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تهلل وجهه كانه مذهبا وقال: من سن في الاسلام سنه. طيب، دي صدقه. هل هذا الصحابي الجليل الذي بدا باول صره اخترع الصدقه يعني؟ لا، يعني جت من عنده، ولا عندنا احاديث وقبلها ايات تحض على الصدقه؟ نعم. اذا هذا الرجل انما فعل سنه، لكنه باعتبار انه اول من جاء بهذا الشيء في هذا الحدث، فكأن في هذا الحدث فكانما سنه. الله. لان الناس عندما تتابعوا في الصدقه تبعا لهذا الرجل فكانما هو الذي سن المجيء مع حفظ الاصل وهو الصدقه. نعم. ولم يسنها ولم يخترعها. وتذكير النبي صلى الله عليه وسلم في بدايه الامر. طبعا قال: يتصدق احدكم من ديناري من درهم الى اخره، واخد بالك؟ فباعتبار ان الرجل اول من جاء فكانما سن. كان مثلا يقول رجل: انا اول من سن اللحيه في البلد. طب هو يعني سنها بمعنى اخترعها يعني؟ لا. ولا اول من اعفى لحيته وتتابع الناس على اعفاء اللحى؟ فهو باعتباري أول من فعل كأنما هو الذي سن، من هذا الباب فقط لا غير. وإلا في هذا الحديث فارق بين السنة والبدعة يعني. وده طبعا يعني ربما نتطرق إليه في فيما يتعلق بالرد على صاحبنا الذي يعني أزرع علينا وجهلنا في الفتوى التي نقلت عنه يعني. الله المستعان. الله المستعان. طيب، ما دام الكلام عن السنة والبدعة، ممكن سؤال؟ هل قرأت مسند الإمام أحمد؟ طبعا. هذا مسند الامام احمد ده انا يعني اصاحبه اكثر مما اصاحب اولادي ونسائي يعني. نعم. والبخاري ومسلم طبعا كل السنه انا اعيش بها، اعيش بها ولها. الله اكبر. نعم. الحمد لله. طبعا السؤال حول قضيه سؤال شيخنا الحبيب، يعني هو ليس سؤال لا للاستفهام ولا للاستنكار، وانما امازح شيخنا الحبيب في قضيه هل قرات مسند الامام احمد، لان الكلام بداية حول هذه القصة، قضية هل قرأت مسند أحمد، ما أثير من كلام، والعجيب إثارة الكلام اللي صار عليه غبار. يعني كلام من سنين كأنه يستخرج لفضيلة الشيخ أو أحداث معينة حول مسألة قراءة القرآن عن الأموات وغيرها، ثم يأتي من يرد ويتجرأ ويقول الشيخ ما عرف الحكم في ذلك، بل إن هذا نوع من التشدد، بل إنه ما قرأ مسند الإمام أحمد. فأصبح الكلام عن السنة اللي احنا ذكرنا أن الكلام في هذا الحديث أصله من أصول السنة، وأيضا الأساس في قناتي أنها قناة إنما تعمل على إحياء سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي كلام مثل هذا: قراءة القرآن على الأموات هو سنة وأجمع الجماهير على ذلك، وإنما أخطأ الحويني حين قال خلاف ذلك. كيف يرد على مثل هذا الكلام شيخنا؟ الله المستعان. أولا، هذه ظاهرة صحية، هذه فتوى أنا قلتها من قديم ولا زلت اعتقدها، اعتقد صحتها وانها هي الحق في المساله، وانه لا يجوز القراءه على القبور وانها بدعه، وساثبت ذلك بما لا يدع مجالا للشك من حيث الروايه انها بدعه. لكن صحتها في إخراج الفتوى وإثارة الأمر القديم. نعم، والرد عليها. قال الله تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن صلاح الأرض بهذا التدافع، حتى لو كان تدافعا في العلم، مش لازم يكون تدافع عقائد أو مذاهب أو أفكار، مش لازم بالضرورة، طبعا هي دي أصل الإيه؟ التدافع. أصل التدافع. ولكن بيحصل تدافع بين أهل العلم فيما يتعلق بالمسائل العلمية وإثارتها على السطح، لأن الإثارة دي بتجعل القضية العلمية الباردة قضية حياة. يعني مثلا لما سب رجل أبا هريرة مرة على صفحات الجرائد والمجلات، فأنا قمت في أيام ما كنت بأخطب الجمعة في حوالي 8 خطب أو 8 جمعات، تكلمت عن أبي هريرة وتكلمت عن يعني فضائله، وصار أبو هريرة قضية. هناك فرق بين أن تقرأ سيرة أبي هريرة كمسألة علمية أو كترجمة صحابي، وبين أن تصير قضية حياة. قضية حياة بينفعل معك الجماهير فيها. فهو يعني اللي حصل أنه في بعض المذيعين تكلم في بعض القنوات الفضائية وقال أن الشيخ أبو إسحاق الحويني يعني ينهانا عن قراءة الفاتحة على الأموات، يعني أنا امرأتي لو ماتت مثلا يعني يحرم علي أن أقرأ عليها الفاتحة، واحد من أقربائي يقرأ علي أقرأ عليه الفاتحة والكلام ده، طب يعني ليه بتبلبلونا وليه بتشتتوا أفكارنا والكلام ده، هو بداية عاطفية، استعطاف يعني. استعطاف يعني على أساس الجميل تتعاطفوا له، الله يا أخي تقرأ زي عشرات يعني نقرأ المصحف كله هذا العمر كله ما خرجش على الفاتحة، وإن الشيخ أبو إسحاق يحرم يعني قراءة الفاتحة ويبدعها وكذا. الأول الدكتور كريمة لما يعني أحب أن يستدل قال: واتهمني أنا بالجهل بمسند الإمام أحمد، وقال إن الإمام أحمد روى في مسنده إن يعني رجل كان يعني بيقرأ على القبر، فالإمام أحمد قال له: لا تقرأ على القبر فإن القراءة بدعة، القبر يعني قراءة القرآن بدعة. فالإمام يحيى ابن معين ومهد له الدكتور كريمة بأنه قال أحد أئمة الحديث، وهو فعلا أحد أئمة الحديث، قال الإمام أحمد: ده إحنا عندنا رواية أن يجوز القراءة على القبر، وعمر بن العاص رضي الله عنه يعني قال: اقرأوا على قبري إذا أنا مت، يعني اقرأوا على قبري الفاتحة وخواتيم البقرة أو أوائل البقرة حاجة زي كده يعني. فالإمام أحمد عندما سمع الرواية وان عمرو بن العاص قال: ارجع فقول للرجل يقرا. تمام. والشيخ كريمه عاد هذه الروايه لمسند الامام احمد وقال: يعني لو انا قرات مسند احمد يعني ما كنتش طلعت بهذه الفتوى الضاله يعني، او بما او كلام يشبه هذا يعني، وما قالش الضاله فعلا، لكن قال الفتوى الخطا، وان ينسب لدين الله ما ليس منه. فانا بقول للدكتور كريمه: والله انا رجل يعني متخصص في الحديث يا دكتور كريمه، بقالي حوالي 40 سنه، وطبعا يصعب جدا لرجل تخصص في الحديث 40 سنة والحديث حياته انه ما يقرأش مسند احمد مرتين ثلاثة، مع ان مسند احمد مسند كبير ويعني يجتمع على قرابة 28 ألف حديث، لكن مسند احمد هذا يعني لا يمر يوم الا مسند احمد بين يديه، فضلا عن الكتب الستة اللي هي عليها مدار الحديث وكذا. فاقول للدكتور كريمة يعني، وارجو ان يقبل مني هذا، ان اعلمه، لأنني متخصص في الحديث ويقبع تحت خط الفقر في الحديث الدكتور كريم، وسأثبت أنه يقبع تحت خط الفقر في الحديث. إذا هو ادعى أنه عالم عقائد، عالم شريعة، عالم فقه، ده نتكلم فيها فيما بعد، لكن فيما يتعلق بالحديث فأقول للدكتور كريم: ليس هذا بعشيك فادرجي، يعني توكل على الله واخرج من دائرة الحديث. أولا هذا الحديث ليس في مسند الإمام أحمد، وهو ظن لأنه عامي في الحديث إن أي حاجة فيها أحمد يبقى في مسند الإمام أحمد، وما علم إن الإمام أحمد له مسائل لأصحابه كثيرة جدا، منها كتاب الجامع لأبي بكر الخلال أحمد بن هارون، أحمد محمد بن هارون الخلال المتوفى سنة 311 هجرية. وهذا الرجل ما يعني أعلم بشهادة العلماء أحدا جمع علوم الإمام أحمد بحدثنا أبرا مثل أبي بكر الخلال. هذه الرواية إنما رواها الخلال في جامعه، تمام؟ لأن الخلال ولد سنة 234 تقريبا، فيعني احتمال إنه يرى الإمام أحمد صعب جدا، لأن الإمام أحمد توفي سنة 241 والخلال مات ولد سنة 234، يعني كان عمره 7 سنوات لما مات. سنة يعني ما يلحقش، ممكن يكون رأى أحمد فقط أما رؤيا، لم يروي عنه. لكن لم يروى عنه، إنما روى عن أكابر أصحابه، واخد بالك؟ المهم إن الخلال رحمة الله عليه له في كتاب الجامع جزء في القبور روى فيه هذه الإيه؟ الحكاية. قال الخلال: حدثنا الحسن ابن أحمد الوراق، قال حدثنا علي بن موسى الحداد، قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فرأى رجلا ضريرا يقرأ على قبر، تمام؟ فقال، فأرسل من يقول له: لا تقرأ، فإن القراءة على القبر بدعة، تمام؟ فقال محمد بن قدامة الجوهري لأحمد: يا أبا عبد الله، ما تقول في مبشر الحلبي؟ مبشر بن إسماعيل الحلبي يعني. قال: ثقة. مبشر ولا مبشر؟ لا، مبشر. تمام. قال: ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم. قال: حدثنا مبشر الحلبي عن عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج، تمام، عن أبيه أنه قال: إذا أنا مت، بيقول الابن لابنه يعني، إذا أنا مت فاقرأ علي فواتح سورة البقرة وخواتيمها، تمام. وقال: سمعت ابن عمر يقول ذلك. هي دي الرواية كما في جامع الخلال، وليست في مسند أحمد إطلاقا. مش موجودة في مسند أحمد طبعا، ده أول حاجة. الحاجة الثانية نقول للدكتور كريمة، طبعا أنت تعلم أن في حاجة اسمها علم الحديث، وهو قائم على تصحيح المرويات، وهذا عملي، أنا علم الحديث ده شغلتي أنا، فلنتحاكم إلى علم الحديث في تقييم هذه الرواية، تمام؟ الرواية دي عبارة عن الخلال بيقول: حدثنا الحسن ابن أحمد الوراق، قال: حدثنا علي بن موسى الحداد عن محمد بن قدامة الجوهري عن مبشر الحلبي عن عبد الرحمن بن اللجلاج عن أبيه عن ابن عمر. أدي الإسناد. يلا بقى نحكم على الإسناد ده. أولا، شيخ الخلال مجهول، وشيخ شيخه مجهول، ومحمد بن قدامة الجوهري ضعيف، سئل عنه ابن معين، اللي الدكتور بيقول ابن معين أئمة الحديث، وبيتصور أن الحديث جرى بين ابن معين وأحمد بن حنبل، وهو إنما جرى بين محمد بن قدامة الجوهري وأحمد بن حنبل. محمد بن قدامة الجوهري قال: ابن معين ليس بشيء. وقال أبو داود السجستاني صاحب السنن: ضعيف، تمام. عن عبد الرحمن بن اللجلاج ولم يوثقه إلا ابن حبان، وتوثيقه ضعيف، ولذلك الحافظ بن حجر قال عن عبد الرحمن بن اللجلاج هو قال: مقبول. ونص الحافظ في مقدمة التقريب على أن من قلت فيه مقبول فلين الحديث. حلو كده؟ إذا لم يصف من الحديث إلا اللجلاج وابن عمر. ابن عمر صحابي رضي الله عنه، فاضل اللجلاج اللي هو ثقة. حلو كده؟ فالإسناد مجهول عن مجهول عن ضعيف عن لين الحديث، ظلمات بعضها فوق بعض. دمر عليه لا أصل له. بالضبط كده، دمر عليه لا أصل له. كيف يمكن أن يقبل مثل هذا الإسناد؟ لا يقبله إلا رجل جاهل بالمرويات، لا يعرف المرويات، واخد بالك؟ زي الدكتور كريمة بكل أسف يعني. أنا يعني كنت أتمنى له إن كان يحسن شيئا في العلم أن يبقى فيما يحسن، واخد بالك؟ وإلا فهو يقف على عتبات الرفض. وادخلوا على قناة المنار عشان تشوفوا كلام الدكتور كريم عن إن الصحابة اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب، واخد بالك إزاي؟ ادخلوا على قناة المنار عشان تشوفوا الدكتور كريمة لما بيتكلم عن الشيعة أو يروح عند الشيعة بيقول إيه، ويجي عند السنة يقول إيه، واخد بالك؟ ولكم أن تقيموا علم الرجل. أنا يعني أتدخل الآن في تقييم يعني علم الدكتور كريمة إلا من جهة الحديث. كما قلت تقييمي أنا الشخصي أن الدكتور كريمة يقبع تحت خط الفقري في علم الحديث. هل تتخيل وهو بيرد علي في حديث خير أجناد الأرض الذي دارقطني؟ الذي قال فيه الرواد دارقطني، وصبيان المحدثين يعلمون أن اسمه الدارقطني نسبة إلى دار القطن وهي محلة في بغداد، حتى اسم الدارقطني مش عارف ينطقه الدكتور، مع أنه يعني رجل متقدم في السن ويقول أنا دار الشريعة، وكل ما يقعد يقول أنا دار الشريعة ويتبجح في كل مكان بأنه دار الشريعة. فأنا أقول يا دكتور كريمة يعني ابقى فيما تحسن إن كنت تحسن شيئا، لكن في علم الحديث احذر أن تتكلم في علم الحديث، لأن علم الحديث له حراس، حراس حدود. ومش معنى إنك أنت بتستضاف كل يوم في قناة فضائية وإن هم أسهل ما يكون يكلموك بالتليفون ويلاقوك وتتكلم، أنت عارف إن هم بيحاولوا يجيبوا أي حد يملأوا بيه الفراغ، فأنت اللي بتملأ فراغ أي حد عايز يتكلم بكل أسف يعني. فالرواية هذه القصة من جهة ثبوتها لا تصح إطلاقا بقوانين الرواية. نأتي بقى لمتن الرواية نفسها، فنقول أولا نعلم أن القراءة على القبر قربة، من يفعلها يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، ويقول يفعلها على سبيل العبادة ثواب. طبعا بيتعبد بها إلى الله عز وجل، هي عبادة محضة، ولذلك ما في يعني ما فيش فيها مردود، ده بيقرأ على ميت مش واحد حي هيدي له قرشين ولا حاجة، كأنه بيروح يرقي واحد مثلا بعد ما يرقيه أو يعمل له حجامة أو كام يدي له قرشين، ده واحد ميت. إذا ما فيش مقصد من ورائها دنيوي إلا المقصد التعبدي. المقصد بقراءة القرآن على الميت هو التقرب المحض إلى الله تبارك وتعالى. جميل. إذ لا ثمرة من الميت للحي عشان يدهله عشان يقرأه. إذا نتفق أنها عبادة محضة. كل عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل لابد أن يكون لها مستند في دين الله تبارك وتعالى، سواء من قرآن أو سنة صحيحة أو عمل للسلف، وأنا حفظت الثلاثة دول. ما لم يكن ما كان خارج هذه المنظومة فلا يجوز لأحد أن يتعبد بها، تحت شعار ما قال الإمام مالك رحمة الله عليه: ما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ومعنى الكلام الذي لم يكن عند السلف دينا يتعبدون به إلى الله عز وجل ويتقربون به إلى الله تعالى فلا يكون دينا عندنا. الدين مش فجأة نزل كده من السماء علينا، الدين إنما نقل إلينا، تمام؟ فالدين إنما هو نقل صحيح واستدلال صحيح، أدي الدين. فالنقل يسبق الاستدلال كما هو معلوم. فسؤالي: هل تعلمون يا معاشر العلماء في جنبات الأرض أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد دفن عشرات الجنائز، هل قرأ مرة على ميت؟ هل ندب أحدا أن يقرأ على ميت بخلاف الصلاة؟ إذا لم يصلي على ميت فكان أحيانا يصلي على موتى فاتهم أن يصلي عليهم، فاتهم الصلاة عليهم بالزبط. على قبر، زي المرأة زي على القبر، زي المرأة اللي تقوم المسجد، المسجد. نعم. وأخبرك زي لما دفنوها بالليل وما رضوش يعني يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو يزعجوه بالليل، فصلى عليها وقال: هل أخبرتموني؟ أصلى عليها. دي أخذ منها بعض العلماء كالشافعي وغيره الصلاة على الغائب حتى لو صلي عليه مرة، واخد بالك؟ ما دام احنا بث مباشر اللي قد تكون له قواعده المختلفة عن البث التلفزيوني، تفضل شيخنا. لا بأس، بسم الله. لا بأس، صحة إن شاء الله. الحمد لله. السلام عليك يا رب، بارك الله فيك. أنا أقول وده صار مستندا للشافعي وغيره أن يصلي على الميت حتى لو صلي عليه. المسألة فيها خلاف، منهم من يقول إذا مات الرجل في بلاد وصلى المسلمين لا يصلى عليه، مثل استدلال بقصة النجاشي مثلا، لا النجاشي صلى عليه اللي ما كانش حد يصلى عليه. لكن أقصد إذا إذا مات إنسان في بلد من بلاد المسلمين وصلوا عليه في البلد دي وراح بلد عشان يدفن، ما صلوش عليه صلاة الغائب يعني، لكن عند الشافعي صلى عليه. المهم فأقول، هل أسوة بالصلاة على الميت النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قرآنا على ميت؟ هل أوصى الصحابة؟ هذه عبادة وهذه عبادة، أو هذه عبادة طبعا. هل أوصى بالقراءة على الميت حتى إذا لم يقرأ هو؟ أوصى بالقراءة على ميت حتى؟ ايتوني بأثارة من علم في هذا. أنا فتشت الكتب على مدار سنوات طويلة ولم أجد، في حدود اطلاعي وعلمي، ولا أزعم أنني فتشت كل كتب الأرض، لكن لم أجد ولم أعثر على يعني أحد من أهل العلم. وعند الكتب الجوامع التي فيها فتاوى العلماء الكبار من المتقدمين ومن المتأخرين، لم أجد أثرا نقليا عن أحد من بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو أتباع تابعيهم فعل هذا. تمام. طيب، هل يجوز لي أن أقول لقول بعض العلماء يجوز قراءة القرآن على الميت قياسا على الصدقة أن أتبعه في هذا؟ نقول الفيصل بيننا. الكلام ده يفعله المقلدون الذين لا يعرفون صحيح الأخبار ولا يعرفون كيفية الاستدلال ولا قواعد الاستدلال. القاعدة عندنا في هذا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإذا اختلف الصحابة مش العلماء في شيء فالفيصل بين قول هذا وقول هذا هو كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع من أهل العلم. أضف إلى ذلك إن في واحد يقول لي، طب ما لو فتحنا كتب العلماء الكبار يقول لك إن الإمام أحمد بن حنبل له أكثر من قول في المسألة، قول يقول بالجواز وقول يقول بالكراهة مثلا، ونجد هذا الكلام موجود في كتب العلماء. نقول الفيصل بين كلام العالم الواحد أو العلماء أو أكثر من عالم هو الدليل. الدليل، والدليل يعني المفترض يكون حجة على أي أحد كائن من كان. وأسس قاعدة هنا، أن قول العالم مهما جل لا يعد دليلا، إنما قول العالم يفتقر إلى الدليل، فأقوال العلماء يستدل لها لا بها. وأرجو من الإخوة اللي بيستمعوا كلامي أن يعلموا دقة هذه العبارة. يا إخوانا، أقوال العلماء يستدل لها لا بها، يعني قول العالم يفتقر إلى دليل، ليس حجة في ذاته، لأن العالم يصيب ويخطئ. الحجة في كلام النبي الله ورسوله فقط لا غير، ما فيش ثالث لهم إلا العالم بالنسبة للعوام بس. والعالم إن افتقر كلامه للدليل فلا حجة فيه. سئل الإمام الشافعي ونص على هذا في كتاب الرسالة فيما أذكر، قيل له أقول الصحابي حجة؟ قال لا. قال تذهب إليه؟ قال نعم. طبعا ده كلام عالم فاقه، أول واحد أسس علم أصول الفقه وكتب فيه في الدنيا هو الإمام الشافعي، اللي كتب الرسالة التي كتبها لعبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد، واحد يعني أقران الإمام الشافعي. قيل له أقول الصحابي، مش قول العالم المتأخر، المتأخرين هم بتوع القرن العاشر والإحداشر والتاسع والكلام ده، ده كلام الصحابي أهو. قال الشافعي، مش أصحاب الشافعي، بقول الشافعي بنفسه. تمام. قيل له أقول الصحابي حجة؟ قال لا. قال أتذهب إليه؟ قال نعم. لأن الشافعي رحمة الله عليه يدرك ما معنى الحجة. الحجة هي التي لا يجوز خلافها. ما اسمها حجة ليه؟ الحجة هي التي لا يجوز خلافها، وهي إنما تتمثل في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام نبيه صلى الله عليه وسلم إذا صح عنه. أما الصحابة فإذا تباينت أقوالهم فالفيصل أو أسعد الناس بالدليل هو من معه الدليل، أو أسعد الناس بالصواب من معه الدليل، سواء كان أبو بكر أو عمر؟ مثل ما قال عبد الله بن عباس أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقول طبعاً قال أبو بكر وعمر. هذا من أبلغ ما يكون. نعم. فقال أخشى أن تساقط عليكم السماء حجارة. قال نعم، وهذا رواه البخاري في صحيح لما تكلموا عن متعة الحج. نعم. وأخبر كان ابن عمر كان ابن عباس يناظر على وجوب المتعة، وهم يقولون أن يعني أبو بكر وعمر يقولان بغير ذلك. يتكلمان عن قضية القران يعني الحج القران والتمتع يعني. نعم. المهم فهو ان هم فكروا هيسكتوا ابن عباس لما يذكروا ابو بكر وعمر، واخد بالك ان الاسماء كبيره. نعم. فقال لهم ابن عباس: يوشك ان تنزل عليكم حجاره من السماء اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ابو بكر وعمر؟ الله، وهما السمع والبصر. طبعا وهما السمع والبصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانا اقول القراءه على القبر نحن اسعد بهذا القول من مخالفين حتى وكانوا من كبار العلماء. نقول لهم يا جماعة إذا قستم القراءة على الصدقة ده اسمه قياس مع الفارق، تمام؟ الصدقة على الأقل ورد فيها نص، والسنة العملية في القراءة على القبر إنه لا، في السنة العملية تقضي إنه لا قراءة على القبر، إنما أخذوها من بعض متأخري الفقهاء الذين قاسوا القراءة على الصدقة. فنقول ايتونا بأي شيء، بأي نقل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقوال الصحابة أو من أفعال الصحابة. أما يعني الدكتور كريم يقول لك إن هذا عن يعني ينقل الأثر عن عمرو بن العاص، أولا ده كان عن ابن عمر، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، الذي صح عن عمرو بن العاص ما رواه مسلم في صحيح من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري لما قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فلما رآنا حول وجهه إلى الجدال وبكى طويلا، وكان معنا ابنه عبد الله ابن عمرو بن العاص يعني، فجعل يقول له: يا أبتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ فلما سمع كلام ابنه التفت إلينا فقال: أنا يعني كان ممكن أقول المقطع الخاص بوصية عمرو بن العاص، لكن أقول الحديث كله لأن فيه عبرة. قال عمرو بن العاص: لقد كنت على أطباق ثلاث، كنت وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته، فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار. وأسلمت ثم أسلمت، فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أبسط يدك هل أبايعك؟ قال: فبسط يده فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي. قال: يا عمرو، أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها؟ قال: فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ولئن سئلت أن أصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أطقت ذلك، لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له، فلئن مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من الجنة، ثم ولين أعمالا الله يعني يعلم ما كان فيه. قال: لرجوت، ما قال لي كنت من أهل الجنة. طبعا بالغ الأدب، تعلم، علمه الإسلام. المهم في آخر الحديث قال: فإذا أنا مت فلا تتبعني نائحة ولا نار، وشنوا علي التراب شنا، وامكثوا عند قبري بقدر ذبح جزور وتقسيم لحمها حتى أستأنس بكم وأراجع ملائكة ربي. أدي وصية عمرو بن العاص، ما قالش اقرأوا علي الفاتحة ولا خواتيم البقرة ولا فواتح البقرة ولا كلمة إطلاقا. وأنا أطالب الدكتور كريمة، والبيان لا يؤجل عن وقت الحاجة، لو أن عنده شيء من هذا لذكره في هذا الوقت، وقت موته رضي الله عنه وأرضاه. إيه طبعا، ما يعني ما قالها، إنما قال امكثوا عند قبري. امكثوا يعني ادعوا، ادعوا الله لي يثبتني عند السؤال، الله استأنس بكم وحتى أراجع ملائكة ربي. أنا أقول دكتور كريمة، يا دكتور كريمة، إحنا دلوقتي في عصر الإنترنت والشيء جوجل جاهز، ادخل على جوجل يا دكتور كريمه وابحث في كل الكتب عن هذا الكلام الذي نسبته الى عمرو بن العاص، فلن تجد فيه اثاره من العلم، وانا اؤكد لك هذا ان شاء الله. وانا بيني وبينك انا اتحداك يا دكتور كريم، يعني معلش انا عمري ما قلتها لاحد، لكن اقول اتحداك اذا خرجت شيئا من هذا عن عمرو بن العاص انه قال شيئا من هذا. لا نعلم احدا، وانا اقول لك اذا اتيتني باثر صحيح عن الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك أنا سأرجع عن قولي، لأنني أقول أنا فتشت كثيرا في البحث عن هذا، وما أسعدني إذا وجدت مثل هذا، إن أنا أنفع أموات المسلمين، أنفع أرحامي، أنفع أبي وأمي وإخواني، والكلام ده بشيء من هذا تقرب إلى الله تبارك وتعالى به، يا فرحتي بهذا إذا وجدناه. فإذا وجدته دكتور كريمة دلني فقط على هذا، أهديه إلي، دلني عليه، وأنا سأخضعه لقوانين الرواية، وأشهد الله تبارك وتعالى أنه في قوانين الرواية أنا لا أتدخل بهواي إطلاقا، ما بدخلش على أي حديث أصححه أو أضعفه أو أجر عليه بحثا، وأنا عندي يعني رغبة أن أنا أصححه أو أن أنا أضعفه، بل أجر عليه يعني لصحته، أنني سأرجع على رؤوس الأشهاد وأقول صدق الدكتور كريم في هذا، وأنا راجع عن الخطأ إلى أنه لم يكن عندي علم ثم تعلمت بعد ذلك. هذا هو الذي نعرفه في العلم، إنما تطلع تقول المتسلفة والوهابية والجهلة وافتونا في دين الله بجهل، عيب يا دكتور كريم، عيب. ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد، ومن علم أن قوله من فعله يعني كلمة كلمة بل حرفا حرفا وتحاسب عليها، فإياك أن تلغ في أعراض الناس. والله أنت عندك لسان الدكتور كريمة، ونحن لنا ألسن أيضا، وإنت بتتكلم وتطعن ونحن نستطيع أن نطعن، لكننا نخشى الله تبارك وتعالى أن يعني نطعن على أحد بغير وجه حق. وأنا كثيرا ما طعن علي طاعنون، وأنا ساكت أرد عليهم بالعلم إن استطعت أن أرد عليهم، وكانت حجتي جاهزة أترك كل هذا على حسب المصلحة، أرد أو أسكت عن الرد. هذا هو منهجي الذي تعلمته عن أئمتي وسلفي، وإلا فيعني لا نعجز إطلاقا أن نجاريك فيما تقول، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولك وأن يهدينا وإياك إلى الصواب. اللهم آمين. جزاك الله خير شيخ، وفق الله قدرك درك شيخنا. طبعا أنا أعتذر للمشاهدين الكرام، أنا المفروض في حضرة الشيخ أن نولي الكلام كله إنصاتا واهتماما، وهذا أول بث نشره بيانكم مع فضيلتكم، وبعض الإخوة اللي بيرسلوا بعض الأسئلة والاستفسارات، بعضها في سياق ما تفضلتم بالحديث عنه، وبعضها حول الكلام للتأكد من بعض الأمور المتعلقة بمسألة القناة. أذكر لفضيلتكم بعض الأسئلة التي وردت. شعار القناة، الشعار الذي وطبعا اختيار آية القناة، وهو الخط الذي رسمته القناة لنفسها منذ بداية الأمر حتى طوال مشوارها. أما إحنا بنقول صحة الحديث وضعفه إزاي؟ ليه؟ يعني عندما أقول عندما أنا اشترطت عليكم كإداريين القناة وعلى الأستاذ محمد توفيق كمدير للقناة، اشترطت عليكم في البداية أنه لا يمتطي كرسي القناة، وأرجو من الإخوة أن يذيعوا الكلمة الأولى يركب كرسي القناة إلا رجل يعرف صحيح الحديث من سقيمه، وأنا كنت أدري أنه سيمتطي كرسي القناة من لا يعرف الصحيح من الضعيف، فقلت على الأقل قبل أن يمتطي كرسي القناة يحضر الأحاديث بتاعته ويعرف صحتها من ضعفها، أو يسأل وكنا يعني متضلعين بيعني إرشاد من يركب كرسي القناة إلى معرفة صحيح الحديث ومن ضعفه. فقوله تبارك وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، إذا لم الرجل الذي يتعبد بالحديث الضعيف أو الموضوع كأنما يتعبد بهواه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله أصلا. إذا قلنا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بيتعبد بإيه؟ برجل وضع حديثا أو رجل وهم في حديث، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله وهو من وراء. إذا لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهتدي. فنحن عندما نقول شعار القناة وإن تطيعوه تهتدوا، لا يطيعه ابتداء إلا كلامه. شعار القناة الذي اخترناه بعناية بحمد الله وبدقة، وأردنا أن نعبر أننا تبع للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول وكل ما يفعل، قلنا وإن تطيعوه تهتدوا، واشترطنا كما قلت صحة الحديث وضعف الحديث أو صحة ما يقال، سواء كان مضافا للنبي صلى الله عليه وسلم أو مضافا للصحابة أو التابعين أو من يحتج بهم في دين الله تبارك. شعار للمرحلة أن ما يقدم على القناة هو علم، والمتلقي هو شخص جاء لطبيب ليفحص له أمر أهم جوارح الإطلاق وهو القلب. فالتكامل ما بين الطرفين يجعل المنظومة منظومة من يفتي يعطي الدواء، ومن يتلقى يأخذه، فالحياة بينهما حياة تكامل. ومن يعظ الوعظ طبعا مهم جدا بالنسبة للقلب. جميل. إذا تكاملونا، ليس هناك إنسان يستطيع أن يعني يفعل كل شيء، واخد بالك؟ بل في كل إنسان منا ناقص في جوانب. أنا ناقص في جانب الطب، وفي جانب الهندسة، وفي جانب التجارة والكلام ده، وغير ناقص في جانب العلم بالدهول، وجانب التجارة بناخدها من الناس، جانب الطب بناخدها من الناس، وهكذا يتكامل الناس. إذا في حياته مشاركة. مشاركة، نعم. رفع الله قدرك بالدرجة الشيخ الحبيب. طيب، نلقي نظرة أخيرة شيخنا، مسألة المشاركة في الأجر. المشاركة في الأجر، هل إذا بثثت علما أو خيرا أو أوصلته للناس أنا شريك في كل ما قيل من أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ وإن لم يكن عندي من العلم، مجرد أن دعمت هذا الأمر أو شاركت في إيصال هذه السنة، سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أكون شريكا في هذا الأجر؟ لا شك، بأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: اللي كلنا تشاركنا في ذلك تشاركنا فيه. ومنها قول صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وأصرح منه قوله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. يعني الشهيد في الذي يشهد الحرب ومات في سبيل الله أجره معلوم، منها من أجره مع أول دفقة من دمه. تمام. طيب، الذي أعطى الشهيدة اللأم، لأمة الحرب والخوذة والسيف، أجره إيه؟ شريكه في شهادة. بالضبط، مثل الشهيد. قال صلى الله عليه وسلم، نص الحديث: ومن جهز غازيا فقد غزا. أنا بقول أبرك الناس لو صحت نيتهم فيهتدي بها مهتد في جنبات الأرض ولو كانوا بالملايين، إلا كان هذا العالم قسيم هؤلاء في أجورهم دون أن ينقص من أجورهم شيء. يعني لو أنني قلت كلمة من الحق وكنت أبتغي بها وجه الله حقا لا رياء ولا سمعة، وهذا الرجل اهتدى بكلمتي وأجر على هذا كل فعله، أنا قسيمه. طيب، الذي حملني وحمل كلمتي إلى هؤلاء النت في جنبات الأرض هو قسيمه أيضا في الأجر. الله أكبر. يعني أنا الآن شارك الله بالجنة، بارك الله فيكم، وأقول لكل رجل حتى يعني أفعل مسألة الوقف القناة. يعني إذا كنت أنت فاكر أنك أنت لما تبني مسجد بعشرة مليون، لا، أنا بقول لك القناة تعطيك أنا أتكلم في القناة يسمعني ملايين البشر في جنبات الأرض، تمام؟ هؤلاء الملايين إذا اهتدوا بالكلام الذي أقوله ما لكش علاقة بي، اتركني أنا وحالي، أنا بيني وبين ربي قصدت وجه الله بكلمتي لم أقصد وجه الله. هذا الرجل الذي اهتدى بكلمتي، من الذي حملني إلى هذا الرجل؟ ألست أنت الذي شاركت في إنشاء في أنت اللي حملت كلماتي إلى رجل في المغرب مثلا، رجل في الجزائر، في ليبيا، في تونس، في السعودية، في الخليج، في أوروبا، في أمريكا. هؤلاء الناس أنا لو أتكلم في مسجد لا يسمعني إلا من حضر، مئات أو ألوف الذين يسمعونني، إنما على القناة يسمعني الملايين. أنت الذي حملتني وأوصلت كلمتي إلى هؤلاء الملايين في جنبات الأرض، فأنت قسيم كل رجل اهتدى خلاص. لكن هذا الرجل الذي أعوذ بالله أن أكون منهما، ولا أضرب المثل بنفسي، ولا يعني أذكر نفسي بشر، إنما أقول سين من الناس يعني، وأسأل الله عز وجل الإخلاص. لكن أقصد أقول يعني من يعني يتشاركون معنا أنك أيضا قسيم هذا الرجل الذي اهتدى في الأجر، قسيم العالم الذي حملت يعني كلمات هؤلاء العوام. فأبرك الناس لو صح إنما أجرهم كلام. ولو أنت يعني أنا قلت محاضرة مثلا لمدة ساعتين وحبيت تكتب المحاضرة ورايا، ممكن تطلع بمجيليد قد كده، فما بالك في رجل يتكلم منذ 30 عاما، حياته كلام، كلها كلام. فتخيل لو أن هذا الرجل كان يتقي الله تبارك وتعالى وبلغ دين الله بقصد أن يبلغ كلام الله عز وجل إلى الناس، وكلام من أجل المشاركين له، كما أن أجره لا يعدل، فعقوبته إن لم يبتغي وجه الله لا تعدل، فإنه أول الداخلين إلى النار. نعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من أهل حال أهل النار. فأنا أقول يعني لإخواننا الذين يشاركوننا إنه من أبرك الأعمال أن توصل كلمة الله عز وجل إلى الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في مسلم أم أحمد صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتتبع الحاج في منازلهم وفي المواسم، يقول من يحملني حتى أبلغ كلمات رسالات ربي وله الجنة. فلنأخذ من هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يحملني. أنا أقول أيضا الآن أنا وغيري من طلبة العلم فضلا عن العلماء الكبار، أقول من إلى الناس، ويكون مصيره إن اتبع الحق فيها إلى الجنة. من يحملنا حتى نبلغ رسالة الله؟ يحملنا به بأن يبلغ كلامنا إلى الناس. كيف يبلغ الكلام؟ إما يحملني على أن يخليني أسافر في بلد من البلدان أدي محاضرة للناس، أو أن أنا أدي محاضرة في بلد، أو أن يحمل كلامي في قناة فضائية إلى الناس الذين لا يستطيعون لا السفر ولا الوصول. حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يعني يهدي المسلمين إلى الخير يعني. رفع الله قدرك بالبركة. بارك الله فيك. جيت الدين شان حبيبي. الله يبارك فيك. أعتقد المسألة في بدايتها استصعبناها ولكنها ميسورة بإذن الله عز وجل، وآمل أن تسمحون بأن هذا الشرف مرات أخرى أن نلتقي مع إخواننا سواء على الصفحة، صفحة القناة قناة الندى، وكذلك على الشاشة بعد دائما وابدا في هذه الحياه في مشاركه في الخير باذن الله عز وجل، وان يجعلنا واياك شيخ الحبيب ممن يطيعون الله ويطيعون رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكتب لنا في ذلك الهدايه وتمام الاجر. امين. رفع الله قدرك ومتعك بالصحه والعافيه، دمتم في سعاده الدارين انتم ومن تحبون شيخ الحبيب. جزاك الله خير. احبتنا في الله، رفع الله قدرك في الدارين، جزيتم الجنه، شرفنا بهذا اللقاء الماتع مع شيخنا الحبيب فضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني. اسال الله عز وجل ان يجعل كل ما قال في موازين الحسنات. حتى نلقاكم في لقاء آخر نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.